وفقنا لما تحبه وترضاه آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. السؤال الثالث من صاحب القلب المريض يقول فيه: كيف تزوج نبيكم محمد بأكثر من أربعة وهو لا يبيح لغيره الزواج بأكثر من أربعة؟ والجواب على هذا السؤال يتلخص في كلمة واحدة: أيها السائل، إن النبي محمدا لم يتزوج، وإنما زوج فتزوج. زوج أي أذن الله له بالزواج فتزوج. فما دمت تسأل عن الشرع، فمن الذي شرع الشرائع؟ إنه الله. والله الذي شرع الشرائع جعل النساء حدا وأقصى، ثم قال لنبيه محمد: لقد أبحت لك الزواج بأكثر من هذا لحكمة أعلمها أنا. فالنبي زوج، أي أن الذي أذن له بالزواج هو الله، والله هو صاحب الشرع. وإنني أبادر فأخاطب عقلك إن كان لك عقل رشيد ومنطق سديد، فأقول لك: إن الرسول لم يتزوج إلا امرأة واحدة هي خديجة رضي الله عنها. أتدري لماذا؟ لأنه تزوجها وعنده من العمر 25 سنة، وكان عندها من العمر 40 سنة. ولو كان الرسول راغب زواج لشهوة يقضيها لتزوج ذكرا في سن تقل عن سنه، لكنه كان ينظر إلى الزواج نظرة العاقل الأريب الذي يرى الزواج مسؤولية، فتزوج بخديجة التي تكبره 15 عاما، وتزوجت قبله برجلين، فلما مات تزوجت برسول الله وعاش معها 25 سنة، وما تزوج بعدها إلا وعنده من العمر 55 سنة. فإذا أردت أن تحسب الزواج على رسول الله فإنه لم يتزوج إلا بخديجة. أما زواجه بعائشة فلأجل أن يقوي الصلة بينه وبين أبيها أبي بكر، ليبيح لأبي بكر الدخول في بيته سواء أكان النبي داخل بيته أم خارج بيته، فإنه إما أن يدخل على رسول الله وإما أن يدخل على عائشة ابنته في غيبة رسول الله. وزواجه بحفصة ليؤكد الصلة بينه وبين وزيره الثاني عمر بن الخطاب. فالرسول زوج اثنتين وتزوج من اثنين، تزوج عائشة من أبي بكر وحفصة من عمر، وزوج رقية لعثمان وفاطمة لعلي. أخذ من اثنين وأعطى لاثنين، وما تزوج ذكرا إلا عائشة، وما أنجب إلا من خديجة وماريا. وماريا كانت مملوكة بعقد اليمين، وقبل أن يدخل بها النبي أعلنت إسلامها حتى لا يقال إنه تزوج بنصرانية. فبمجرد وصولها إلى المدينة المنورة قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. فسألها النبي: ما الذي دفعك إلى الإسلام؟ فقالت له: يا رسول الله، لقد أرسلوا معي رجالا من أصحابك من مصر إلى المدينة، والله كانوا أشد أمانا على عرضي من إخوتي. فقلت: إن الذي ربى هؤلاء الرجال على تلك الأمانة لا يمكن أن يكون بشرا عاديا، إنما هو رسول من الله حقا وصدقا. وآمنا. هذا هو زواج الرسول. فمن قال لكم إن الرسول تزوج بعدد فقولوا: ما تزوج إلا خديجة. أما من سواها فما تزوجها إلا أن بعد أن بلغ 55 سنة. رجل بعد 55 أيتزوج من أجل قضاء شهوة فانية؟ لا يمكن.